إلى الآن بدومة. قال لو أن رجلا خرج من دمشق يتطلب الصيد إلى دومة 15 كيلو، لا شك أن هذه مسافة في عرفنا نحن إذا وجد الشرط الأساسي وهو قصد السفر فهو سفر. يقول بأن هذا رجل لا يعتبر مسافرا لأنه خرج ليصطاد ثم ليعود، لكن الذي وقع بأنه ما وجد الصيد الذي كان يبتغيه فتابع المسيرة وتابع وتابع وأخذ معه لوصل لوين؟ لحلب، وبين حلب ودمشق نحو 400 كيلومتر اليوم بالسيارة. يقول هذا ليس مسافرا مع أنه قطع مسافات للمسافر، ليس مسافة واحدة، لأن الشرط الأول وهو قصد السفر لم يكن من هذا الإنسان. وعلى هذا نستطيع أن نقول سائق سيارة بيصل بيخرج على بكرة من عمان مثلا إلى معان إلى العقبة يرجع عشية، هذا ليس مسافرا لأنه بحكم عمله لا ينوي السفر، إنما ينوي أداء هالعمل هذا يعتاش. إذن يجب أن نلاحظ في موضوع السفر الشرط الأساسي وهو النية، وبملاحظتنا لهذه النية تختلف يختلف حكم شخصين قطع مسافة واحدة لكن أحدهما سافر والآخر لا يعتبر مسافرا، ذلك لاختلاف نيتهما.